ولما كانت الحلقة 47 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان لما لج في الطغيان وأحضر عبد الله وزوجه هبة الله وسألهما عن مولودهما لم يصدق ما قالاه، واحمرت أذناه وتحرك شره وأذاه، فأمر بقتل عبد الله وحبس زوجه هبة الله حتى يرى في شأنها ما يراه. وبينما كان الحراس على الأبواب وبأيديهم السيوف والحراب، أقبلت عليهم القابلة المولدة المسمات مشكدة، وقالت يا سجان افتح بأمر الخان. وبأمر الخان فتح لها السجان، ودخلت على السجينة المسكينة فأخبرتها أن الخان قد عرف المكان الذي أخفت المولود فيه، وأنها جاءت لتصحبها إليه وتوافيه. وأغلظت لها وهي تسحبها وتقودها، بعد أن ردت جميع الحراس والأعوان وجعلتا تسيران حتى انفردت المرأتان، وحدث ما نراه الآن. خلاص مولانا الخان عرف المكان. مكان ايه اللي خبيت المولود فيه؟ ارجع انت يا مرجان، دي اوامر الخان. حرام عليك، حرام عليك، انا هطلعه من عينيكي. مدي مدي. خلاص فين يا خالتي؟ هتعرفي كل حاجه دلوقتي، بس لما نبقى انا وانتي. مدي. ما احنا هو بعدنا عنهم، مفيش حد شايفنا منهم. يظهر انك مش عارفاني. ما عرفكش ازاي وانتي مولداني؟ متأكدة؟ انتي خالتي مش كده، الداية المولدة. بصيلي كده. يا قوي شوفي. الله. مين مين الوقت عرفتيني؟ انا مش مصدقة عيني. انتي انتي الجنية اللي خطفت ابني من على ايديا. ابنك هيكون دلوقتي في حضنك، ما تخافيش على ابنك، انا عرفت كل اللي حصل لك. قتلوا عبد الله، قتلوا المجرمين. دم ودم الاطفال المساكين هينزل لعنه على دماغ المجرمين. لكن انت مين؟ مين؟ انا الاميره كهرمان، اميره جوهان، وعمي الملك اكبر سلطان الجن الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش مؤذيين، احنا من الجن المؤمنين. هو واخداني على فين؟ واخداك لنور العين. ابني ابنك مرضيش يرضع إلا منك، وعشان كده جتلك. لو كنت قدمت شوية، لكن الأمور لازم توصل لغايتها. النهاردة بنجازي الداية على جريمتها، الجرائم اللي ارتكبتها. انت ليه ظهرتي في صورتها؟ عشان تاخد جزتها. تعال. الله. ما تخافيش. خايفة ليه؟ انت هتعملي ايه؟ هشيلك على جناح الرياح ونقول يا رياح تعال. لا لا ما تخافيش. الله الله. بس الوقت حمطير مع الرياح. على جناح الرياح نسم يا رياح. ها مولاي الملك أكبر. كهرمان، لك النصر يا سلطان الجن الأحمر. قد أعذر من أنظر. فين الإنسية أم المولود الصغير؟ هو أنت؟ ابني ابني يا عنزرود، هتلاقيها المولود. المولود يا عنزرود. أنا اتقطعت. ابني المولود ما عدلش غيره في الوجود. ربنا موجود. ربنا يحنن قلوبكم عليه. ده أنا قولية. واسمك إيه يا إنسية؟ خدمتك هبة الله. هبة الله. كلنا عبيد الله ومن عطاء الله. آمنت بالله. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني ابني ابني. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا يا حبيبي، خد خد. ما شاء الله كان. كان يا كبدي جعان من ساعة ما خطفناه لغاية دلوقتي، مرضاش يرضع من أي حد مع إنه جعان. والآن أوامرك يا ملك الجان. مش عارف أشكرك إزاي يا كهرمان. أما لو تعرف إني جبتها من سجن الخان كمان. ولو كنت قدمت شوية كمان كنت لحقت جوزها من إيدين الخان. عبد الله، عمل فيه إيه؟ قضى عليه. ليه ليه يقتلوا؟ ليه عمل إيه؟ إحنا عملنا إيه في دنيتنا؟ ذنبه الطفل المسكين ده. كل ده من الملك دونار. لو ما كانش الملك دونار ما كانوش اتحركوا الكفار، وما كانتش تقوم عبادة النار. احنا لا شفنا دونار ولا كفار. دي حكاية كبيرة ما تعرفيهاش انت يا إنسية. انت ما تعرفيش الدنيا ازاي ماشية، لكن تأكدي ان ربنا يمهل ولا يهمل، وان الظالم له يوم يتنصف فيه المظلوم، ودي هي النهاية. وكل شيء له بداية لازم تكون له نهاية. بدأت يا مولاي، بدأت يا مولاي. النهاية؟ النهاية. امتى؟ النهاردة. ازاي؟ شوف يا مولاي، لما بعتوني اجيب هبة الله عشان ترضع ابنها، لقيتها محبوسة في سجنها. قامت خطرت لي فكرة جيدة، اتشكلت في صورة الداية المولدة. خالتي مش كده؟ وبعدين؟ رحت للحراس والسجان، وهم عارفين صلة الداية بالوزير والخان، وقلت لهم افتحوا الأبواب بأمر الخان، واستلمتها منهم ومشيت بيها قدامهم. والوقت لما الخان يبعت يجيبها. فهمت فهمت. لما الخان يبعت يجيبها هيقولوا له الداية خدتها. يقوم يبعت يجيبها ويسألها ويعذبها. الداية أول المجرمين. والتور لما يقع تكتر السكاكين. وقعت في شر أعمالها. ضروري الخان حيقتلها، يريح العالم منها. اسمع يا هبة الله، أفد. انت وابنك الصغير في أمان الله. احنا جن مؤمنين نعرف ربنا. ان ما كنتيش تعتبري نفسك أختنا هتكوني ضيفة عندنا إلى أن تنتهي المحنة وتمر السنة. العام للعام ما تستكتريش الأيام. وبعد ما يفوت العام، بعد ما يفوت العام يبقى لنا كلام. ها جبتوها يا مرجان؟ جايبينها معاهم الفرسان. روح انت بنفسك يا جبان. امرك يا مولاي الخان. شايف يا سيدنا المنجم؟ الواحد اتنجم مش قادر اتكلم. عملتها الداية وجت بايديها. داية ايه يا مولاي اللي نلجأ اليها؟ دول اعدائنا يبيعوها ويشتروها. تروح للسجان وتقول له اوامر الخان؟ انا اديتها اوامر؟ أنا بعتها للحراس والعساكر؟ دي مؤامرة بتتدبر في الظلام. مفيش كلام. الوقت لما تهرب أم الغلام هينقطع الخيط اللي كان حيرشدنا إليه، ونفضل طول العمر مهددين بيه. غلام أسمر يظهر واسمه يكبر، واحد من عبيدي ياخد الملك من إيدي. لكن إزاي الحراس يسمعوا كلامها. خافوا يا مولاي منها. وإيه اللي يخوفهم منها؟ الوزير اللي عبرها. الداية المولدة. يا ويلك يا مش كده. الداية يا مولاي. مش كده؟ هاتوها هنا. ادخلي. ايه اللي حصل يا مولاي؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا مشكلة؟ انا عملت ايه؟ وبتسأليني عملت ايه؟ انا اديتك اوامر؟ انا بعتك للحرس والعساكر؟ عملت كده ليه؟ في ايه؟ كلميني انا. وديت المجرمة فين يا مجرمة؟ مجرمة مين؟ وديتيها فين؟ اللي هي مين؟ فرضنا فرضا انك ما تعرفيش، الحرس اللي جابوكي ما قالوا لكيش؟ انا لا شفت. لا ما تحاوليش. ما تنكريش. انت روحت السجن ولا ما روحتيش؟ واروح السجن ليه؟ عشان تخرجي السجينة اللي فيه. انا انت ليه هربتيها؟ ده انا اللي مبلغاكم عليها. الوقت عايزين نعرف فين وديتيها. انا لا شفتها ولا جيت عندها. اذا كنت هربتيها انت مش هتهربي مني. ودي تهمة ايه اللي جاتني؟ انت ما روحتيش للحرس والسجان وقلت لهم دي اوامر الخان؟ طب اهو عندك السجان، اسأل مرجان. يا مرجان، يا حرس، يا اعوان. امر مولاي الخان. اوامر مولاي. قبل ما اسألكم بصوا للولية دي اللي قدامكم. خالتي مش كده؟ حق انا قلت لكم يا مرجان، قلت للسجان دي اوامر الخان. الله، انت هتنكري يا خالتي مش كده؟ انا انت جيتي قدام جميع العساكر وقلت لنا ان دي هي الاوامر. حرام عليك. وانا كمان شفتها واقفه معاه في البستان. انتوا ليه بتظلموني يا ستي؟ بأمارت ما رجعتيني. حرام حرام. اسر الكلام، فين ام الغلام وفين الغلام؟ حرام. يا صياف النقمه الرحمه. ولا كلمه. امر مولاي الخان. الحديد في ايديها ورجليها وفي جب العذاب ترموها وتفضلوا تعذبوها الى ان تفضفض وتقول، وان ما كانتش تتكلم وتقول انا حطير رقبتها على طول. خدوها. وهكذا اصاب الشر فاعله وارتد الى القابله واخذها زبانيه الخان فأذاقوها العذاب والهوان إلى أن كان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.